بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على ما يتعلق بسرية الرضيع، وقلنا نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن مواقف في سرية بئر معونة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. يعني كل هذه الأمور كانت بعد غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد بهذه السرايا أمران: الأمر الأول أن يكون هناك هجوم، وهو خير وسيلة للدفاع عن المدينة بعد غزوة أحد، لأنه قد ينتشر في العرب أن المشركين قد هزموا المسلمين، وأنهم لن تقوم لهم قائمة، وأنهم ليس لهم شوكة، فيحدث طمع في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع هذا الطمع وبإرسال السرايا ومهاجمة المشركين على حدود المدينة. الأمر الأول هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو رفع الروح المعنوية للجنود المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، سواء كانوا من المهاجرين والأنصار، لأنه بلا شك أنه غزوة أحد كان لها أثر كبير على نفوس المقاتلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدها، بعد غزوة أحد، في ثاني يوم إلى حمراء الأسد، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا في حول المدينة لإحداث يعني هذين الأمرين: الأمر الأول هو قطع الطمع في المدينة، والأمر الثاني هو رفع الروح المعنوية للمسلمين في المدينة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. فقدم أبو براء عامر بن مالك ابن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا لهم جار، يعني أنا أديرهم وأوفر لهم الحماية، فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي ابن النجار، وعروة ابن أسماء ابن الصلت السلمي، ونافع بن بديل ابن ورقاء الخزاعي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، في رجال مسمين من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرة بني سليم أقرب، يعني في هذا الموطن هي بين بني عامر وبين بني سليم، وهي إلى بني سليم أقرب. فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدى على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن نخفر أبا براء، الذي كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديرهم يعني ويوفر لهم الحماية، وقد عقدوا لهم عقدا ودوارا، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم من عصية ورعل وذكوان، فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله، إلا كعب بن زيد أخا بني دينار ابن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى، أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق يعني فيه رمق من الحياة، فعاش حتى قتل يوم الخندق رضي الله عنه. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقال والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ما ترى؟ قال نرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر، فقال الأنصاري ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال، ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه، فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أخبر رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه، وإن مع العامريين عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار، يعني العامريين كان في عقد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوار، لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهم حين نزل ممن أنتما؟ فقال من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهم ثؤرة من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لهما دية، لقد قتلت قتيلين لهما دية، لأنه كان في عهد وجوار بين بني عامر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قتل المعاهد فيكون هذا له دية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا، فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه، وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره، وكان في من أصيب عامر ابن فهيرة يعني في هذه المعركة. وكان جبار بن سلمة ابن مالك ابن جعفر كان ممن حضر هذا الموطن، وكان كافرا مشركا يومئذ، فأسلم بعدها وقال إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يعني من المسلمين، قال فكان يقول إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول، يعني سمع الصحابي يقول فزت والله، فقلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، فقلت فاز لعمر الله، يعني هو لما رماه بالرمح أخرج الرمح فسمع الصحابي يقول فزت والله، فقال ما فاز لقد قتلته، يعني فأين الفوز؟ فلما سأل قالوا فاز بالشهادة، فاز بالشهادة، فأسلم بسببها وقال فاز لعمر الله، أي نعم فاز، أي نعم فاز. فكان يعني هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنه سيكون جارا لهؤلاء المسلمين إذا أرسلهم إلى نجد يدعونهم إلى الإسلام، وأنه لم يستطع أن يوفر لهم الحماية يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو براء عامر ابن مالك ابن جعفر. يقول ابن إسحاق: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه فأشواه ووقع عن فرسه، فقال: هذا عمل أبي براء، إن أمت فدمي لعمي فلا يتبعن به، وإن أعش فسأرى رأيي فيما أوتي إلي. فأراد يعني لما خفرت ذمته أراد أن ينتقم لهذا، ويعني حتى يتبرأ من دماء المسلمين وحتى لا يقال أنه كان سببا في قتلهم. وكان الصحابة عندما قتلوا يعني سألوا الله سبحانه وتعالى أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يعني قتلوا في سبيل الله وأنهم لقوا الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المدينة: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يعني هؤلاء ذكروا ذلك فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك يعني لقينا الله سبحانه وتعالى، فرضينا عنك يعني عن الله، ورضيت عنا أي ورضي الله سبحانه وتعالى عنه. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وجاء من حديث أنس بن مالك عند البخاري قال: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، يعني يدعو عليهم حين يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأنزل الله أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد ذلك. وقوله يعني قول أنس يدعو على رعل ولحيان وعصية، وفي رواية البخاري يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. فأما بنو رعل وذكوان وعصية فهم فروع من قبيلة سليم، وهم الذين قتلوا الصحابة في بئر معونة، وأما بنو لحيان فقد قتلوا الصحابة في بئر الرجيع كما سبق، وكانت الحادثتان في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كان هذا يعني سبب في صلاة في دعاء القنوت في الصلاة، أنه لما نزلت هذه النازلة قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على راعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ويدعو على بني لحيان. مكث شهر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك ذلك. ومن هذا يعني أخذ العلماء المسلمين القنوت في النوازل، القنوت في النوازل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في هذه النازلة شهرا يدعو عليهم. فقالوا أنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين فإنه يشرع لأهل الإسلام أن يقنتوا في الصلاة ويدعون على أهل الكفار أو يدعون لأهل الإسلام، يعني يكون دعاء لأهل الإسلام أو دعاء على أهل الكفر والطغيان. والقنوت يكون في الصلوات الخمس لا يختص بصلاة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله فإنه يقنط في صلاة الصبح فقط، ويجعل هذا مستمرا، يعني يجعل القنوت مستمرا وليس في النوازل فقط. وهذا خلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. يعني ترك القنوت، ولم يستمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه استمر في القنوت طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقنط في النوازل، إذا نزلت نازلة كان يقنط في الصلاة، وكان يقنط في الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه السرية يعني فيها يعني بعض الدروس والعبر التي ينبغي أن نتدبرها وأن نتعلم منها، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي منهاج حياة، يعني السيرة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي منهاج حياة، وهي نور يستضيء به الناس في حياتهم اليومية وفي حياة الإنسان العمرية وفي قراءة مستقبل الأمة. يعني الإنسان يقرأ المستقبل ليرى كيف يكون هذا المستقبل حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوب المؤمنين، حتى لا يكون هناك يأس يتسرب إلى قلوب المؤمنين، لأنه يمر أحيانا بالمسلمين أحوال تكون غاية في الضيق وغاية في الألم، وتكون مصائب جلل، مصائب عظيمة جدا تمر بالمسلمين، وقد تأتي أوقات يرى المسلم أن الحلقة قد اكتملت عليه وقد ضاقت عليه من كل ناحية، وأنه لا مفر ولا مهرب، وأن الأمور ستؤول إلى السيء، أو أن الإسلام سيضمحل أو سيزول، أو أن أهل الإسلام سيبادون جميعا ولن يبقى على الأرض من الإسلام شيء. أحيانا عندما يرى الإنسان الأحداث، يسمع نشرات الأخبار، يقرأ الجرائد، المجلات، البحوث التي تكتب في هذه المجالات، يرى أن الصورة سوداء وأن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، ومن ضعف إلى أضعف، ومن هوان إلى ذلة، وأن المسلمين يضيق عليهم من كل جانب، وأنه لا يسمح لهم بممارسة يعني نشاطاتهم أو شعائرهم الدينية أو غير ذلك من الأمور، ولا يسمح لهم بالدعوة، وأن العلمانيين والكفار والمشركين يسمح لهم بذلك، وأنهم يمتلكون الأبواق الدعائية ويمتلكون القنوات الأرضية والفضائية والسمعية والبصرية والمقروءة والمسموعة والمرئية وغير ذلك، وأن المسلمين لا يمتلكون شيء من هذا، فيرى أن الأمور سوداء. فإذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ التاريخ جيدا يخرج من هذا الحيز الضيق ويرى المستقبل على حقيقته، يعني يرى الصورة الحقيقية للمستقبل. لا بد أن تمر مراحل الضيق هذه على أهل الإيمان، يعني كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني هذا التصوير للحالة التي كانت موجودة، يعني هذه صورة كانت موجودة، المشركون جاءوا من كل مكان، من كل حب وصوب، في 10,000 مقاتل يوم الخندق. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. زاغت الأبصار من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر من الإيه؟ يعني واحد قلبه قفز إلى حنجرته من شدة الخوف، اجتمع الخوف والبرد والجوع على أهل الخندق، ما فيش طعام والبرد شديد والخوف شديد، لأنهم 600 مقاتل إلى 700 مقاتل والمشركون 10,000 مقاتل، وبين المسلمين وبين الكفار خندق، لو قفزوا الخندق هذا نالوا من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا، فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فيعني هذا بيان على الحالة التي كانت موجودة، لكن بعد ذلك ماذا تم؟ قال الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله على كل شيء قديرا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله عزيزا حكيما. شوف الحالة كيف تبدلت، يعني الصورة كيف انتقلت، يعني بعد هذه الحالة من الخوف الشديد، وأنت ترى أن الموت قد أحاط بك من كل جانب، وأنت لابد ميت، والهلكة حاصلة، هي المسألة مسألة وقت، مسألة وقت، فالهلكة لابد حاصلة. ثم ينتقل هذا إلى نصر وغنائم وحصول على مجد وسيطرة وإجلاء اليهود من المدينة، كل هذا تم بعدها بأيام، يعني بعد الحالة اللي وصفت هذه، وليس بزمن طويل، ولكن هذا بعده بأيام، حينما هبت الرياح فأطفأت النيران المشركين وحثت الرمال في أعينهم واقتلعت خيامهم وفرت الخيول من أرض المعركة، فهربوا من المعركة وتركوا اليهود وحدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وقاتلهم، ونزلت الملائكة، فكان يتقدمهم جبريل عليه السلام. إن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل بعد غزوة الخندق، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم قد وضعتم أسلحتكم؟ فقال: نعم. فقال: نحن معاشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد، وأنا فرتك إلى بني قريظة، يعني أنا أمامك إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نادى في الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خرج المسلمون إلى بني قريظة وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم 700 من اليهود في هذه المعركة، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 700 من اليهود في هذه المعركة، وأسر النساء، سبى النساء والأطفال، وغنم الغنائم، وأخذ أرضهم وأملاكهم. كل هذا تم بعد أيام، لنرى التحول بعد هذه الصورة اللي كان فيها ضيق شديد فإلى الحالة التي فيها هذا الفرج وهذا النصر والهيمنة وهزيمة الكفار في هذا الأمر. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين سرقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني لابد أن تكون في هناك حالة من الزلزلة ثم يأتي النصر بعد ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حين أنت تصل إلى مرحلة تقول: متى يكون النصر؟ متى يكون النصر بعد كل؟ والنصر قريب منك، يعني حين تتكلم أنت في هذه اللفظة يكون النصر قريب منك لكن أنت لا ترى. فالنصر آتي لا محالة، النصر آتي لا محالة وهو قريب، ولكن لابد أن يحدث هذا، لابد أن يحدث هذا. فلما نجد يعني ما حدث في أحد، وما حدث في بئر معونة، ما حدث في بئر في هذه في غزوة الرجيع، سنجد أن هناك ابتلاءات شديدة ومتعاقبة. هذه الابتلاءات يعني يكون لها يعني هدفين. الهدف الأول هو تمحيص أهل الإيمان، وهو الهدف الثاني أيضا ازدياد الكفار في كفرهم. يعني الكفار عندما يجدوا أنه عندهم نوع من الغلبة يحدث لهم الإيه؟ الزهو والغرور والتمادي في الباطل، في الباطل. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم، كل ما يعطيهم، كل ما هم يكفروا بالله يزيدهم في الأولاد والأموال والديار والتجارة وكذا، وربما يحدث لهم نصر في بعض الجولات، يعني غلب على أهل الإيمان في بعض الجولات، فيحدث عندهم زهو ويحدث عندهم غرور ويحدث عندهم ازدياد في الكفر. كلما يزدادوا كفرا كلما يغلقون أبواب رحمة الله عليه، كلما يكونون أهلا للإيه؟ أهلا لنزول العذاب. يعني كل ما يزداد الكفر، كل ما يكون أهل الكفر والطغيان أهل لنزول العذاب. فأحيانا نحن لا ننتصر بحسناتنا، وإنما قد ننتصر بسيئات غيرنا، قد ننتصر بسيئات غيرنا. يعني نحن قد نكون على درجة لسنا أهلا للنصر، لكن من تخطي العدو لخطوط حمراء، من خط العدو لخطوط حمراء، فنجد أن الغلبة والنصر تكون لأهل الإيمان. مع قلة إيمانهم وضعف إيمانهم يحدث له النصر. فالنصر إما أن يكون بقوة إيمان المؤمنين، بقوة إيمان المؤمنين، أو بكفر الكافرين، أو بكفر الكافرين وازدياد كفرهم وطغيانهم. فكلما ازدادوا كفرا وطغيانا استحقوا العذاب، استحقوا العذاب. وقد يهلكهم الله سبحانه وتعالى بغير أن يكون للمؤمنين يد في ذلك، يد في ذلك. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. من اللي ردهم؟ الله سبحانه وتعالى. المسلمون لم يقاتلوا في هذه المعركة، لم يقاتلوا في هذه المعركة، إنما اللي ردهم هو الله سبحانه وتعالى. وكفى الله المؤمنين القتال، المؤمنين لم يقاتلوا، إذن حدث النصر بدون إيه؟ بدون أي نوع من القتال من المؤمنين. فالنصر قد يحدث بغير أن يعني يكون لنا يد فيه. قد يهلك ربنا سبحانه وتعالى أهل الكفر والعناد بأن يرسل عليهم صاعقة تحرقهم، يرسل ربنا سبحانه وتعالى عليهم يعني خسفا أو مسخا أو قذفا أو فيضانات أو تغرقهم أو نارا تحرقهم أو صيحة تقتلع قلوبهم من أجوافهم. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير بدون أن يكون للمؤمنين دخل، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك أهل الكفر والطغيان. فلأجل ذلك نقول أن السيرة مهمة لأنها تنير لنا الطريق وتجعلنا نقرأ المستقبل قراءة جيدة، قراءة جيدة، وتجعلنا نثق في الله سبحانه وتعالى، تجعلنا نضع قواعد ثابتة. من القواعد الثابتة في هذا أن الله لا يضيع أهله، أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن المؤمنين، لا يتخلى عن أهل الإيمان أبدا، سينصرهم الله سبحانه وتعالى آجلا أم عاجلا. النصر آتي لا محالة، سواء كان ذلك آجلا أم عاجلا. ومهما كان ضعف الأمة الإسلامية ومهما كان هوانها على الناس فإنها ستنتصر، فإنها ستنتصر. وهذا يقوله ربنا سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني في حالة من الإيه؟ من الضعف الشديد. أهل الإيمان في هذا الوقت في حالة من الضعف الشديد، في حالة ربما تكون من الهوان الشديد، لكن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهم في الأرض وسيهلك رؤوس الكفر، ويهلك رؤوس الكفر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ما كانوا يحذرون. وهي قمة التحدي. يعني فرعون كان يحذر لما المنجمون والمتنبئون قالوا له: يخرج من بني إسرائيل من يزول ملكك على يديه، يخرج من بني إسرائيل من يزول ملكك على يديه. ففرعون مما يحذر؟ يحذر من خروج موسى، يحذر من خروج موسى. لكن من رب موسى؟ فرعون. من رب موسى؟ فرعون. وأخذ يقتل أبناء بني إسرائيل. ففي هذه الحالة يعني أمر يبين قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني فرعون يسعى سعيا حثيثا حتى لا يخرج موسى، حتى لا يخرج موسى الذي يكون زوال ملكه على يديه، في الوقت الذي هو الذي يربي موسى، في الوقت الذي هو يربي موسى الذي يزول ملكه على يديه. فهذا يدل على يعني قدرة الله سبحانه وتعالى على تدبير الله لأهل الإيمان، على تدبير الله لأهل الإيمان، إن ماذا فعل المؤمنون من بني إسرائيل؟ لم يفعلوا شيئا، الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يدبر لهم، حتى أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وملأه. هل قتل موسى عليه السلام؟ موسى قاتل فرعون؟ هل بني إسرائيل قاتلوا فرعون؟ لم يقاتلوا، لم يكن عندهم يعني قدرة على القتال، ولكن أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وملأه وأورث بني إسرائيل أرضهم وديارهم وأموالهم وحدائقهم وبساتينهم ومعابدهم التي كانوا يعني كل ما كانوا يتيهون فيه ويتمتعون به أورثه لبني إسرائيل بدون أي نوع من القتال. فالله سبحانه وتعالى يدبر لأهل الإيمان، ذلك الثقة بالله سبحانه وتعالى أول شيء. الأمر الثاني أننا لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر لنا الخير، يدبر لنا الخير، ولابد أن نثق بأن الله على كل شيء قدير وأن نؤمن بذلك، وأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله لا يحب الكفر ولا الكافرين، كيف يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا ما نثق، لابد أن نثق بموعود الله أن النصر آت لا محال، لابد أن تنتصر هذه الأمة، لابد أن يكون لها التمكين. مهما رأيتم من عجرفة الكفار وطغيانهم ويعني بجاحتهم وعربدة الكفار في الشرق والغرب والشمال والجنوب وكذا وحتى في بلاد المسلمين، فهذا لابد أن نثق أن هذا كله إلى زوال وأنه لابد أن ينتهي، لابد أن ينتهي. في قراءة التاريخ نجد أن البقاء لم يكن للباطل، إنما البقاء كان لأهل الحق، ولم يكن هناك بقاء للباطل، ولأن طبيعة الباطل الذهاب وعدم الثبات، كما يقول الله سبحانه وتعالى إن الباطل كان زهوقا، زهوق يزهق يعني يذهب، هو طبيعة الباطل أنه يذهب. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فطبيعة الباطل أنه لا يبقى مهما على، الباطل مثل الدخان، الباطل مثل الدخان، قد يعلو ارتفاعات عالية جدا بحيث كل الناس تراه، يعني ممكن يحدث حريق هنا في المنطقة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لا يكون، ترتفع الدخان فيراه من في أقصى الإسكندرية من الشرق ومن الغرب، يرون هذا الدخان في السماء، لكنه ليس بشيء، الدخان هذا ليس بشيء، بعد سويعات ينتهي الدخان، ينتهي هذا الدخان ويزول. كذا الباطل قد يعلو ويظهر، وربنا سبحانه وتعالى شبهه بالزبد يركب الماء، لما ترى الماء يجري تلاقي إيه اللي فوق؟ الزبد اللي هو الغاوي دي، الزبد هو اللي فوق، لكن الزبد ليس بشيء، سرعان ما يتلاشى، سرعان ما تلاشى، وضعت إيدك في الماء كده يذهب الايه؟ يذهب الزبد، يذهب الزبد. فالزبد ليس له قوة حقيقية، ليس له قوة حقيقية، وإن كانت عنده قوة فهي أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ليست بشيء، أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ليست بشيء. وأنتم تنظرون إلى حريق في إسرائيل، يعني اليوم الثاني أو الثالث اليوم ولم يطفأ بعد، وهو حريق بسيط جدا، يعني يعتبر حريق بسيط في الغابات، لكن هذه القوة المتعجرفة إسرائيل التي تدعي أنها تمتلك وتمتلك وتستطيع واليد الطولة والجيش الذي لا يقهر والإمكانيات المادية، الآن يطلبون مساعدات من الدول حتى يطفئوا هذا الحريق، ولم يطفئ مع وجود المساعدات والطيارات والسيارات الإطفاء وعدد القتلى. ترى سبحان الله، يعني المسجون حبيس ومكبل، السجان يحرق والسجين ينجو، السجان يحرق والسجين ينجو، يعني اللي قتل في هذا الحريق 50 من السجانين في سجن الدامون، وهذا السجن معظمه من الفلسطينيين، هذا السجن معظمه من الفلسطينيين، نجا المساجين واحترق الايه؟ احترق السجانون. وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ما الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء وجعل هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة حتى يحرق هؤلاء ولا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر هؤلاء؟ لو نظرتم إلى الجثث والمتفحمة من هؤلاء الجنود، يعني فيهم مدير شرطة حيفا، جثث متجمدة من الحريق، يعني متحجرة، يعني محترقة ومتحجرة كاملة. فهذا الأمر يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا تقف قدرة في الكون مهما اجتمعت على أن تمنع وصول هذا الضر إلى مستحقيه أو تمنع وصول النفع إلى مستحقيه. فهذا ما ينبغي أن نؤمن به، هذا الإيمان بهذه القضايا، الإيمان بهذه القضايا وقراءة التاريخ هتجد لها لهذه القضايا وهذه المبادئ ستجد لها ما يؤيدها عبر تاريخ الدنيا، تاريخ الإنسان من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فلأجل ذلك نحن نقرأ السيرة ليست قراءة، يعني نقرأ الحدث كما قرأنا الحدث كده تسمعوا القصة، لكن المقصود منها أن نلتمس منها العبرة، نلتمس من هذه القصة العبرة. ما هي العبر الموجودة في هذه السرية؟ فأحداث هذه السرية تختلف عن أحداث ونتائج الغزوات والسرايا السابقة. فالسرايا كنا نرى فيها انتصارات المسلمين الظاهرة، نرى فيها انتصارات المسلمين الظاهرة مع ما يصيبهم من قتل أو جراح، ولكننا في هاتين السريتين رأينا استئصالا كاملا للمسلمين في بئر معونة وفي الغزوة التي السرية التي قبلها. فالأمر ده يعني قد يحدث يحدث رجة عند المسلم، قد يحدث هزة، ضعيف الإيمان قد يتردد، قد يتقهقر، ألسنا نحن أولياء الله؟ ألسنا نحن المؤمنين بالله؟ كيف نقتل وهؤلاء يرتعوا في الأرض ويتمتعوا بكذا وكذا وكذا؟ كيف نكون نحن الفقراء ويكون هم الأغنياء؟ كيف كيف؟ ربما أسئلة تتردد في ذهن هذا ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. فهذه المواقف مقصودة حتى يميز الله الخبيث من الطيب، يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فهنا يتميز المؤمن عن غيره من المنافقين بأن في حالات الانتصار يسير معنا من ليس منا، وإحنا منتصرين وإحنا أصحاب العزة وأصحاب المجد وأصحاب الملك، بيمشي معانا ناس مش تبعنا، بيمشي معانا ناس مش تبعنا. فعشان كده بنقول ان هو لما كان الالتزام في الاول صعب جدا، وكان اللي بيلتزم بيعادى من كل الناس، كان الالتزام ايه؟ قوي. ما كانش حد بيجي من غير الملتزمين بالاسلام ممكن يتخذ الصفة بتاعتنا، لانه يخاف، لانه هياخد ايه؟ ما فيش اي نفع دنيوي. لما كثر الالتزام وبقى أصبح الناس الملتزمين هم حط ثناء الناس ومدح الناس ولجوء الناس إليهم وكذا، صار يمشي معنا من ليس إيه؟ من ليس منا. فأحيانا يسيء إلى سمعتنا، تجد واحد ملتحي بيدخن سجاير، واحد ملتحي ومعاه زوجته منقبة قاعدين على البلاج على البحر، واحد كذا وكذا، واحد بينصب وملتحي وينصب على الناس يأخذ أموالهم وكذا، صار يمشي معنا من ليس منا، لأنه في حالة كثرة وفي حالة عزة، قد تكون عزة محدودة لكن عزة موجودة. ما كانش الإنسان في البداية يقدر يلتحي ويعيش في المجتمع بهذه الصفة اللي أنت موجود فيها الآن بحرية كاملة، فبل أنت محط احترام الناس جميعا، الآن صرت محط احترام الناس جميعا، زملائك في العمل أو جيرانك في السكن أو من تعرفهم تتعامل معهم معاملات يومية، أنت تكون محط احترام الناس. هذا لم يكن موجود، كنت محط عداء الناس في البداية. فكذلك عندما يحدث الانتصار ويحدث الغلبة أهل الإسلام يمشي معهم من ليس منهم، يمشي معهم من ليس منهم، يريد المنفعة فقط، يريد المنفعة فقط. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يبقى لما تيجي الفتنة دي تبقى فتنة مقصودة، ليه؟ عشان يتميز الخبيث من الطيب. الرجل ده اللي بيعبد الله على حرف حينقلب، هيروح بعيد عننا، هيبقى المسلمون ليه؟ المؤمنون الخلص، المؤمنون الخلص عليهم يتنزل النصر، عليهم أن يتنزل النصر. فهذا هو الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. هو مؤمن يخشى عذاب الله، مؤمن يخشى عذاب الله، فلما يأتي أي نوع من البلاء في شيء من التعذيب فإنه ينقلب، وكأنه انقلب من أجل هذا العذاب الدنيوي اليسير، فانقلب على وجهه يخسر الدنيا ويخسر الآخرة أيضا. فهذا شيء يكون مقصود، يعني البلايا التي تصيب الأمة الإسلامية بلايا مقصودة. لكن أنت إذا سمعت ورأيت ما يحدث في العالم ترى أن هناك إرهاصات، يعني ما قبل التمكين، إرهاصات ما قبل التمكين. يعني قابلت ناس من بلد اسمها قرغيزيا، قرغيزستان في الاتحاد السوفيتي، احد الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، دولة مكثت تحت يعني هي تحررت سنة 99، سنة 1999، يعني منذ 20 سنة تقريبا، 20 سنة، لا 89، يعني هي في 20 سنة تقريبا، منذ 20 سنة تحررت، كانت تحت الحكم الشيوعي 70 سنة. ودلل لكم على قوة هذا الدين. يعني أحد الدكاترة في جامعة إسلامية موجودة هناك في كرغزستان، وهي الجامعة الوحيدة، وده المدير كان مدير المعهد، يعني بيقول لي ان احنا تعلمنا في سراديب تحت الارض، تعلمنا الاسلام في سراديب تحت الارض. يقول لي انا مكثت 3 سنوات لا ارى الشمس في سرداب مغلق تحت الارض، معنا المعلم يعلمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول اول مصحف اشتريته كان كل ثروتنا في بيتنا 4 خراف سمان، كانت هي ثروتنا، اشتريت بها المصحف بال4 خراف اللي هي كل الثروة اللي يمتلكها هذا الرجل، اشترى بها مصحف لكي يقرأ فيه بعد التحرر، كمان مش قبل التحرر، بعد التحرر اشترى المصحف ب4 خراف هي كل ثروة هذا البيت، ثروته وثروة اخواته وابويه، اشترى بهم مصحف لكي يقرأ فيه. يقول يعني حفظ القرآن في السرداب، مكث 3 سنوات في السرداب. وهناك سراديب لتعليم اللغة العربية وتعليم الفقه وتعليم التوحيد وتعليم القرآن، سراديب تحت الأرض، ما يخرج الإنسان يدخل، يعني يأتي والد الصبي بابنه للشيخ يسلمه إليه ويتركه، ويظل هذا في سرداب تحت الأرض ما يخرج منه حتى يحفظ المقصود منه. فيقول كان يعني عندهم عند التحرر كان عندهم 20 مسجد، الآن 3000 مسجد في قرغيزستان في 20 سنة، 3000 مسجد في هذه البلد، عندهم 30 مدرسة إسلامية، لأن الدين الحكم علماني، فما يدرسوش الدين في المنهج بتاع المدرسة، فهم بينشئوا مدارس إسلامية لتعليم الدين كمدارس تكميلية، يعني الولد بعد ما يخلص المدرسة يروح المدرسة التانية يتعلم الدين، يتعلم الدين فيها. أنشأوا في هذه البلد صغيرة، بلد صغيرة على تعدادها 5,300,000، معظمهم من المسلمين، يعني معظم الموجودين من المسلمين، عندهم 30 مدرسة، وعملوا جامعة إسلامية أنشأوها بالجهود الذاتية. الدولة لا تعين على الإسلام بشيء، هي لا تمانع في الدعوة، دولتهم لا تمانع في الدعوة، لكن لا تعين على الإسلام بشيء، ما تدفعش أي حاجة للمسلمين، وبالجهود الذاتية مع شدة فقرهم، هم معظم صناعتهم يعيشون على الرعي وإنتاج الكهرباء، لأنهم أنهار كتيرة فبيعملوا عليها مولدات وينتجوا كهرباء يبيعوها، كانت شركات قطاع خاص أو شيء من هذا، والرعي يرعون في الجبال، جبال، ومعظم السنة جليد عندهم يكسو الجبال، طبيعة صعبة وبلاد صعبة، لكن ترى الإسلام كيف في بلد استمرت الشيوعية فيها 70 سنة، كان اللي يقبض عليه معاه ورقة مكتوبة باللغة العربية يعدم، يحكم عليه بالإعدام، يرمى بالرصاص في الميدان عام أمام الناس جميعا، ورقة مكتوبة باللغة العربية مش قرآن، لو مكتوبة بس باللغة العربية. فسبعين سنة تحت نير الشيوعية، وبعدين لما الشيوعية تتركها وتتحرر هذه البلد تعود إلى إسلامها مرة تانية بهذه الكلمة، هذا يدل على قوة هذا الدين. يعني كيف هذا الدين بهذه القوة؟ أيضا هذا يدل على أن الالتزام، طبعا الشباب اللي نتكلم عنهم دول شباب ملتزمين بالإسلام، شباب ملتزمين بالإسلام من كل النواحي، من تطبيق السنة، من معرفة التوحيد، من كذا، فدول في بلاد نائية وبعيدة. فهذا لو أنت قابلت الناس يعني من جميع البلاد، من بورما، من تايلاند، من غيرها من بلاد بعيدة جدا، تجد فيها الشباب الملتزم نفس السمت الموجود في كل بلاد المسلمين، من الحفاظ على توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الدين الصحيح، تطبيقه، التزام بالسنة، حمايتها، الدفاع عنها، هذا موجود في العالم كله، موجود في العالم. هذا يدل على أنه هذه إرهاصات ما قبل التمكين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمرا إذا توافق هذا التوافق في العالم دون أن يكون هناك صلة، يعني فيش أصلا تواصل بيننا وبين هؤلاء، فهذا يدل على أن هناك أمر يدبره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فالحقيقة اللي احنا هنبرز بيها من هذا إن معايير الانتصار والانهزام هي ليست معايير إنه كم قتل منا أو كم قتلنا أو كم قتلنا، إنما معايير الانتصار والانهزام هي داخلية، معايير الانتصار والانهزام هي داخلية. وهذا يبينه إيه؟ يبينه الصحابي لما قتل، قال هزمت، قال قتلت، ها؟ قال فزت. الرجل الكافر اللي قتله بيقول فاز بإيه؟ ده أنا قتلته. هو في التفسير المادي، في التحليل المادي، مين اللي فاز؟ الكافر، الكافر هو اللي فاز، انه قتل المسلم. لكن المسلم يقول فزت والله، فزت والله. فقال ما فاز؟ فقالوا، سأل بعد ذلك فقالوا فاز بالشهادة، فاز بالشفاء، كانت سبب إسلام هذا الرجل. فهي نجاحات تتحقق، ومفاهيم صحيحة، مفاهيم صحيحة لمعدلات الفوز والإيه والهزيمة. فيقول أن الحقيقة أن معايير الانتصار والانهزام لا تخضع لحجم الخسائر المادية التي من ضمنها وقوع الضحايا، وإنما تخضع لمدى الثبات على المبادئ التي قامت الحروب من أجلها أو التراجع في هذا الأمر. يعني أم عمار سمية اجتمع عليها المشركون فقتلوها، قتلوها، لكن من الذي فاز؟ سمية، لأنها أعلنت مبدأها وقتلت في سبيله، ثبتت حتى ماتت في سبيل تحقيق هذا المبدأ وهو الإسلام. فهم قتلوها لكنهم لم ينتصروا، انهزموا، لأنه كان ما هو الهدف عندهم؟ اقتلاع الإسلام من قلبها، تحويلها إلى الكفر. هل نالوا هدفهم؟ لم يحققوا هذا الهدف. إذن هذه خسارة، هذا خسارة. وليس أن موت هذا الجسد، موت هذا الجسد أسهل كثير من موت القلب، أسهل كثير من موت القلب. ولذلك احنا قد يموت بعض من المسلمين 1000، 2000، 3000 في معركة، أو 10000 في معركة، لما قتل في غزة مثلا 1300، 1400، 2000 قتيل، المسلمون يحزنون ويبكون وكذا وكذا، مع ان احنا عندنا في مصر ممكن يكون في عندنا ملايين قلوبهم ميتة ومحدش بيبكي عليهم، محدش بيبكي عليهم. وموت القلب ده أصعب من موت البدن، لو البدن ده مات والقلب حي سليم لا يضر صاحب الايه صاحب. لكن إذا الإنسان حي قلبه ميت فهذه مصيبة، هذه مصيبة، هذا قبر متحرك يحمل جيفة في داخله، يعني هذا عبارة عن قبر تابوت وشايل الجيفة في داخله وماشي بيها وماشي بيها. فهذا الأمر يدل على أن المقاييس أيضا عند أهل الإسلام غير مقاييس عند غير مقاييس الحياة والموت. عندنا هي مقاييس حياة وموت الإيه؟ القلب، وليست مقاييس حياة وموت البدن. في ناس ماتت منذ آلاف السنين وما زالت حية، يعني النهاردة لما احنا بنذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه حي موجود مش كده، نترضى عنه. عمر رضي الله عنه حي ولا حي؟ حي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير أحياء بيننا، كل ما نذكرهم نترضى عليهم، يصلهم ثواب ذلك، يصلهم ثواب. الإمام أحمد، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، الإمام البخاري، مسلم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الليث بن سعد الأوزاعي، عبد الله بن المبارك، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، هؤلاء العلماء أحياء ولا ما أحياء؟ أحياء، ماتت أجسادهم لكن ما زالوا أحياء، ما زالوا أحياء. طب الملوك اللي كانوا في عصرهم تعرفوهم؟ ها؟ تعرفوا الملوك اللي كانوا في عصرهم؟ ما تعرفوا الملوك اللي كانوا في عصرهم، ماتوا، ماتوا ودفنوا وقبروا وانتهت حياتهم، وانتهت حياتهم. هؤلاء اللي عذبوا أهل الإسلام عبر العصور والزمان، عبر العصور والزمان، واللي وقفوا في وجه الأنبياء والمرسلين، تعرفونهم؟ ما نعرف. نعرف الأنبياء ونعرف المرسلين، نعرف الأنبياء ونعرف الايه ونعرف المرسلين، لكن ما نعرف هؤلاء اندثروا وماتوا. فرعون هذا تعرفون اسمه؟ حد يعرف اسم فرعون؟ حد شي يعرف اسم فرعون؟ لا، هذا كله كلام يعني تأليف، ليس هناك من يعرف اسم هذا الفرعون، لكن كلنا نعرف موسى، مش كده؟ يعني أهل الإيمان أحياء، أهل الإيمان أحياء، لكن أهل الباطل كلهم يموتون ويندثرون. فالمهم المقاييس عندنا مقاييس الهزيمة والنصر، الهزيمة والنصر. النصر عندنا هو الثبات على المبدأ حتى تموت عليه، إذا مت على مبدأك فأنت قد انتصرت، قد انتصرت، إذا مت على الإسلام فقد فزت. وهذا الذي قالوا ليه الصحابي فزت والله، فزت والله مع أنه قتل لأنه مات على الإسلام. أن تثبت على إسلامك حتى تموت هذا هو النصر، هذا هو النصر. والهزيمة أن تتراجع عن دينك، عن إسلامك. هذا مبدأ لابد أن نعرفه. يقول والحقيقة أن معايير الانتصار والانهزام لا تخضع لحجم الخسائر المادية التي من ضمنها وقوع الضحايا، وإنما تخضع لمدى الثبات على المبادئ التي قامت الحروب من أجلها أو التراجع في هذا الأمر. ومن ذلك معرفة مدى الحماس في تمثيل هذه المبادئ أو الفتور في تمثيلها، وشدة التلاحم بين القائد وجنوده أو ضعف ذلك، ومدى التماسك بين أفراد الجماعة قوة أو ضعفا، إضافة إلى مقدار التضحية بالنفس والمال من أجل خدمة المبادئ. هذه أمور تدل على النصر. أولا الثبات على المبادئ، التلاحم بين القائد وبين الرعية، طاعة الرعية للقائد، العلاقة بين الرعية بعضهم وبعض، هذا كله يدل على، إذا كان هذا التماسك موجود فهذا يدل على الانتصار، هذا يدل على الانتصار. يعني بعد الهزيمة، بعد هزيمة المسلمين في أحد، في هزيمة أي دولة يحدث بعد الهزيمة إيه؟ هرج، هرج شديد كده، ويكون الناس كالغنم في الليلة الشاتية ليس لها راعي، بتجري في كل ناحية ملهاش هدف. لكن حنجد انه في حالة الإيمانية ان المسلمين اجتمعوا على ايه؟ على قائده، امرهم وهم جرحى ان يخرجوا لحمراء الاسد، خرجوا حتى كان في اتنين جرحى شقيقين احدهما يحمل الاخر مش قادر يمشي، شايله طلع بيه المعركة. طب ده هيعمل ايه في المعركة؟ طالع يلبي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم منع أي حد ما شاركش في أحد أن يخرج لحمراء الأسد عشان ما يتقالش أن جه دعم، لا بالجرحى هيقاتل في حمراء الأسد. وهذا يدل على التلاحم بين القائد وبين الجنود، تلاحم بين الرعية نفسها مع بعض، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر والنزول على رأيه والنزول على رأي ولي الأمر. وهذا من الأمور التي تدل على نجاح الايه؟ نجاح المسلمين، ليس عنوة وليس الأمور بالانتزاع وبالقهر وبالضرب وبالتعذيب وبالسجن وبكذا وكذا وكذا لإجبار الرعية على السمع والطاعة. لا، الرعية بتسمع وتطيع حبا لولي الأمر وطاعة لله سبحانه وتعالى، وطاعة لله سبحانه وتعالى، وليس بالقهر وبالجبر، وليس بالقهر وليس بالجبر. يبقى عندنا المقياس الأول، المقياس الهزيمة والانتصار، ليس للهزيمة المادية أو الانتصار المادي، وإنما هو بالثبات على المبادئ والموت في سبيل هذا المبدأ الذي هو الإسلام. الأمر الثاني أن الموت الحقيقي هو موت القلب وليس موت الجسد، وليس موت الجسد. وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين في العهد النبوي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ثبات دائم على المبادئ التي من أجلها قطعوا الوشائج مع الأقارب والأصدقاء والحلفاء الذين لم يدخلوا في الإسلام. ونجد أن الانتصار لم يبطرهم ولم يطغيهم، وأن الإصابات المادية لا تضعفهم ولا تحطم معنوياتهم، يعني لا هم يحصلون طغيان بالنصر ولا بتتحطم معنوياتهم بالإيه؟ بالهزيمة. ليه؟ لأنهم ماشيين على مبدأ أنهم ثابتين على الإسلام. الإسلام ده جمع مكسب، هم على الإسلام، جيت خسارة هم مع الإسلام برضه، فسواء هذا أو ذاك مش مؤثر فيهم، مش مؤثر إيه؟ مش مؤثر، لا الهزيمة بتؤثر ولا الانتصار بإيه؟ بيؤثر، لأنهم ثابتين على مبدأ ماشيين عليه، ثابتين على مبدأ ماشيين عليه. فلما يحدث انتصار هم ثابتين على الإسلام بالانتصار، لا يحدث لهم طغيان ولا بطر ولا شيء من هذا. وإذا حدثت هزيمة فلا يحدث لهم انكسار ولا تحطيم معنويات ولا شيء من هذا، إنما لثباتهم على الإسلام، وأن حماسهم في الدفاع عن الإسلام ثابت على قوته، وأن طاعتهم لقائدهم تعتبر مضرب الأمثال، حتى اعترف بذلك الأعداء أنفسهم، وأن سلوكهم الاجتماعي في قمة التفوق الأخلاقي، حيث يؤثر بعضهم بعضا، يؤثر بعضهم بعضا بأمور الحياة الدنيا، وأن أسمى أمانيهم أن ينالوا الشهادة في سبيل الله تعالى، أسمى أمنية عندهم أن ينالوا الشهادة في سبيل الله. وهذا يدل على إيه؟ على أن الموت هو موت القلب. ليه؟ لأنه عايز يموت بدنه، لأنه لو مات بدنه في سبيل الله حيحيا قلبه، حيحيا قلبه، حيأتي ربه بقلب سليم، وحياتي ربه وقلب سليم. وهذا يعني أنهم في انتصار دائم. يبقى بهذا المعنى يبقى المسلمين بيحققوا انتصار دائم، سواء بالحالة المادية كان في هزيمة ولا كان في نصر، هم منتصرين. ليه؟ لأنهم لم يتزحزحوا عن مبادئه، لم يتزحزحوا عن مبادئه، فبالتالي يكونون في انتصار دائم. لكن لو أتى أناس مثل بعض الناس اللي اشتغلوا في الدعوة ومكثوا في الدعوة سنين، وآتوا عشان يدخلوا المعارك السياسية والانتخابات والبرلمان وشيء من هذا، بدأوا يتخلوا عن هذه المبادئ، بدأوا يتخلوا عن هذه المبادئ، يقولون بترشيح القبطي مثلا على القائمة، يقولون بأن المرأة مثلا ممكن تكون نائبة في البرلمان، ممكن تتولى، أن لو الشعب اختار واحد كافر لحكم البلاد ان هم يسمعوا ويطيعوا، ان كذا من الكلام الكفر. هذا كلام فيه كفر، يعني في كلام فيه كفر، ان الديمقراطيه هي السبيل وهكذا. الديمقراطيه دين عند اصحابها، دين، الديمقراطيه تعني الحكم للشعب، والاسلام يعني الحكم لله، ففي تناقض بين الديمقراطيه وبين الاسلام. الديمقراطيه ما تعنيش الحريه زي ما هم بيصوروها ان الديمقراطيه الحريه، لا، الديمقراطية تعني الحكم للشعب، وهي أصلا مذهب يوناني، الديموكريتس ديموكريتس يعني الحكم للشعب. والشريعة الإسلامية تقول الحكم لله. في تناقض، ما فيش أي نوع من التواصل بينها. والشورى ليست هي الديمقراطية، الشورى في الإسلام ليست هي اللي الديمقراطية. يقولون في ديمقراطية احنا عندنا شورى، لا، الشورى حاجة والديمقراطية حاجة. الديمقراطية ده دين، ده الشعب إله بيعبد من دون الله. وكان في المحاكم يقولون باسم الشعب. المحاكم إلى عهد قريب، في العهد عبد الناصر وغيره، كان القاضي يقول باسم الشعب، لا يقول باسم الله. كان يفتتح الجلسة يقول باسم الشعب. فهذا يدل على إيه؟ على أن هذا إله يعبد من دون الله. صار الشعب إله يعبد، هو اللي يحل الحلال ويحرم الحرام. يعني لو عرض على المجلس إباحة الخمر فاختار المجلس إباحة الخمر يبقى حلال، لو اختار إباحة الزنا يبقى حلال، خلاص الدولة يبقى حلال. هو الشعب هو اللي يحل وهو اللي يحرم. فلما يدخلوا يتنزل، يبقى هؤلاء حتى لو استولوا على البلاد وصاروا هم الحكام اللي هم بهذه، هل هؤلاء انتصروا؟ هؤلاء هزموا لأنهم تخلوا عن مبادئهم. احنا سنظل أوفياء للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حالنا أسوأ الأحوال، حتى لو كان حالنا أسوأ. ليس عندنا ما نقدمه من التنازلات. أنا ما بشتري منك، ممكن أتنازل لك عن شيء وتتنازل عن شيء، نشتري ونبيع مع بعض، هذا شيء أملكه. لكن هذا الدين لا أملك أن أفرط في شيء منه، ولذلك لا أملك التنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام وعن شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أي شيء. لأن الحكم نفسه وسيلة وليست غاية. ما هيش غاية أسعى إليها أن أنا أكون أنا الحاكم ولا أنا الوالي ولا أنا الرئيس ولا كذا. هذه وسيلة وليست غاية أسعى إليها. إنما الغاية التي أسعى إليها أن أموت على الإسلام، هي دي الغاية اللي أنا أسعى إليها، أن أعيش مسلما وأموت على الإسلام. ففي حياتي لابد ألا أقدم تنازلات في الإسلام. ما فيش حاجة اسمها أن أنا أقدم تنازلات في الإيه؟ في الإسلام. مبادئ دي لابد أن تبقى معك في حياتك وتكون معك إلى الممات، إلى أن تلفظ أنفاسك الأخيرة. لابد أن تكون على هذا الدين. لا يصلح أن نقدم تنازلات في هذا المجال. فهذا يعني أنهم، يعني الصحابة، كانوا في انتصار دائم وإن واجهوا الخسائر المادية في بعض لقاءات مع أعدائهم. إن أعظم انتصار لدعوة الإسلام أن يجود أفرادها بدمائهم الزكية من أجلها، لأن هذه الدماء هي التي تروي أرض الإسلام. هذه الدماء هي تروي أرض الإسلام. فكلما بذل المسلمون دماءهم فإن الإسلام يصير إلى عزة، يصير إلى عزة. وأما إذا بخلوا بدمائهم عن الإسلام فإنهم سيكونون في ذلة. فإن الإسلام دين عظيم، ولا يفدى العظيم إلا بالعظيم، لا يفدى العظيم إلا بالعظيم، ولا أعظم من أن يجود الإنسان بدمه فداء لدينه. أيضا من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها أن بعض النفوس تظل في شك من مصداقية هذه الدعوة ومدى ثباتها أمام الأعاصير العاتية، حتى يأتي موقف يهز الدنيا كلها. الموقف ده تهتز معه الدنيا كلها. يعني هذا الكافر، ما الذي هزه؟ هزه إيه؟ أن الصحابي قال فزت والله، هذا الذي هزه. هو كان بيرى أن الإسلام ده منهج زي المناهج الدنيوية، الناس هتاخده عشان عايزة تعمل كيان وتعمل رئاسة وتعمل علو في الأرض وتعمل ملك وكذا. مثل القبلية، مثل الدول المجاورة اللي كانت موجودة، كسرى وقيصر وغيرها. فلما وجد هذا الرجل يقتل فيقول فزت والله، ما فيش حد يقتل في سبيل الدنيا يقول فزت، لأن اللي بيسعى للدنيا عايز يتمتع بيها، لما يموت يبقى خسر كل حاجة. لو واحد قاعد يشتغل كده وعمال يجمع فلوس عشان يتوفى، فجيه وهو بيجري بالعربية عشان يلحق صفقة صدم في رمقه الأخير، ممكن يقول فزته؟ بماذا فاز؟ خسر كل حاجة، لأنه كان سعيه كله لأجل حياة الدنيا. فلما قال هذا الرجل فزت، تساءل الآخر فقال بما فاز؟ فاز بإيه؟ ده أنا قتلت. فقالوا فاز بالشهادة، فاز بالجنة مثلا. فعند ذلك كانت هذه الهزة التي هزت الكافر، والتي يمكن أن تهز الدنيا إذا حدث موقف مثل هذا من جماعة المسلمين، من جماعة المسلمين. يقول إن بعض النفوس تظل في شك من مصداقية هذه الدعوة مدى ثباتها أمام الأعاصير العاتية، حتى ترى قسمات الفرح بادية على وجوه أفراحها أفرادها وهم يواجهون الموت في سبيلها. فهذا واضح طبعا في قصة الصحابي. فالمشهد العالي الذي مثله حرام بن ملحان رضي الله عنه قد اخترق الرمح ظهره حتى خرج من صدره، وأصبح يتلقى الدم بيديه ويمسح به وجهه ورأسه ويقول فزت ورب الكعبة. إن هذا المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجرا يتأثر ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء الذين لا تصفر وجوههم فزعا من الموت، وإنما يعلوها البشر والسرور وتغشاها السكينة والطمأنينة. ولقد كان لبعض هذه المشاهد أثر في إسلام بعض مرتكب هذه الجريمة فيما بعد، كما جاء في أخبار هذه السرية. ونجد أيضا من المواقف العالية في هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى ذينك الرجلين العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، لكونهما يحملان عقدا منه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما. وهذا يمثل منتهى القمة في الوفاء بالعهود. يعني الرجلين العامريين كان في عهد منهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتلهما عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديتهما. وهذا يدل على رغم أن العداوة أن بني عامر قتلوا من المسلمين، إلا أنه رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم أدم عليه. وهذا يدل على الوفاء عند أهل الإسلام، الوفاء عند أهل الإسلام. لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر عمل عمرو بن أمية جزءا من الانتقام الذي ينبغي أن يواجه به المجرمون المعتدون، ولكن ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين من قومهم. إن هذا يعتبر مثلا من الرقي الأخلاقي الذي بلغه المسلمون في ظل تطبيقهم لتوجيهات الإسلام العلي. هذه بعض الفوائد التي نستخلصها يعني من هذا الأمر. نجد جنود كثيرين في أفغانستان من الأمريكان أسلموا، وجنود من الروس أسلموا لما رأوا مشاهد مثل هذا أسلموا. كانوا يقاتلون مع المسلمين سواء كان من الروس ضد الروس أو كانوا مع الأمريكان، الآن يقاتل الأمريكان ضد الأمريكان. جنود من الأمريكان نفسهم أسلموا وقاتلون مع الجنود المسلمين ضد الأمريكان. ذلك من مشاهد موجودة. مترجمين مثلا من مترجموا اللغات أيضا لما عاشوا مع المسلمين في أماكنهم أدى ذلك إلى إسلامهم، لما رأوا من العطاء والبذل وحب الشهادة وغير ذلك من الأشياء. سنجد إن هذا مؤثر، وإن المفاهيم بتتغير، لأن إحنا خاضعين الآن لمصطلحات، والحرب أصبحت حرب مصطلحات. فهم بيدونا مصطلحات ويدونا معانيها اللي هي تتوافق مع الباطل اللي موجود عندهم، وإحنا بنستقي هذه المصطلحات ونرددها، وهذا كلام غاية في الانحراف عن المنهج، لأن هذا يؤدي إلى انحراف كامل عن المنهج الذي أنت عليه. لابد أن تعرف المعاني الحقيقية للأشياء، معاني الحقيقية للنصر، معاني الحقيقية للهزيمة، معاني الحقيقية للموت، والمعاني الحقيقية أيضا للحياة. فهذه الأشياء تفيد كثيرا، تفيد كثيرا، لأن احنا ممكن نعتبر نفسنا مهزومين ومقهورين وكذا وكذا، نحن في الحقيقة نعيش في عزة، نعيش في عزة، نعيش لأن العزة هذه الله سبحانه وتعالى جعلها لأهل الإيمان. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين. فأهل الإيمان يعيشون في عزة دائما مهما كانت حالتهم، سواء كان مسجون أو مقيد أو كان فقير أو كان غني أو كان مسافر أو كان مقيم أو يعني كان مقهور أو كان غالب، ففي كل الأحوال يعيش في عزة، يعيش معتز بدينه، لأن المصدر العزة عنده هو الدين وليست الدنيا. وبالتالي الدنيا مهما كان فيها من الضيق، مهما كان فيها من الفرج، فإنها غير مؤثرة في عزته، فهو يعيش حالة العزة الدائمة لاعتزازه بدينه. وعلشان يشعر بهذا الإحساس لابد أن يطبق هذا الدين على نفسه، ويجتهد اجتهاد بالغ في أن يعني يستفرغ وسعه وطاقته في الامتثال للشرائع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يكون في عبودية لله سبحانه وتعالى يشعر بهذه العزة، يعني يكون في عبودية دائمة يشعر بهذه العزة، ويشعر بالذلة لكل الكفار والمنافقين مهما كانوا في غنى وفي كانوا في قدرة وتمكين وشيء من هذا، لا يشعر بقيمتهم ولا يرى لهم قيمة. لكن مع ضعف الإيمان نحن نرى قيمة للأشياء التي ليس لها قيمة، وكذلك نضعف قيمة الأشياء التي لها قيمة، وهذا يدل على الخلل، خلل في الإيمان، وخلل أيضا في معرفة الأشياء على حقيقته. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نتكلم على اليهود في المرة القادمة إن شاء الله في الكلام على بني النضير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.